محمد حبيب شفيع وأيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور يسر به من شاهد النور يزهو في محياه وكان مسرا والمعراج في رجب سبحان من جعل المعراج منقاه وكان مسرا لسدرة المنتهى لسدرة المنتهى جبريل أوصله والنور بالسر يغشاها ويغشاكم منه عليه منه عليه صلاة الخمس قد فرض في كل يوم بلا وحيد تلقاه منه عليه صلاة الخمس قد فرضت في كل يوم بلا حين تلقى وكان بالحج وكان بالحر وكان بالحلم والآداب متصفا تضمنها